وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن ابن عباس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى لطعام فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتوضأ؟ فقال لم أصلي فأتوضأ. طيب هذه النصوص وغيرها لابد أن تفهم طبقا لما أجمعت عليه الأمة ودلت عليه النصوص. كويس. ودايما القاعدة عندنا كلما استطعنا أن نحمل كلام العالم أو فعل الصحابي أو العالم على وجه يوافق الشرع لا عدول لنا عن هذا القول. إحنا عندنا الإجماع منعقد إن الوضوء يجزئ فيه مسح الرجلين أم لا يجزئ؟ لا أنا ما أقولش خوف دلوقتي بقى كده. لا يجزئ أبدا. واخد بالك؟ أبدا. حتى لو كان متوضئ. فكون أننا نأتي بعبادة ونقول هذا وضوء من لم يحدث ويمسح فيه على الرجلين ظاهره مخالف، لأن الوضوء له شروط وأركان، ومن أركانه غسل الرجلين سواء كان الإنسان محدثا أم غير إيه أم غير محدث. فإن قلنا هنا أن عمر رضي الله عنه يتوضؤون وضوءا فيه تجوز، معنى كلمة تجوز أي لم يسبغ الوضوء كما يسبغانه في حالة الحدث. واخد بالك؟ وهذا أمر ليس فيه شيء مطلقا، يعني حتى لو أن الإنسان حصل فيه شيء من القصور عن غير عمد فهو معفو عنه، وهو في الأصل أنه على إيه؟ على طهر. عاوز تقول على ما ظاهره وهي مكشوفتان، وفيه قرينة تدل على ذلك، وهي أنه قال هذا وضوء من لم يحدث، يعني فيه تجوز، ولكن التجوز ما يكون في الأركان، يكون في المستحبات، في عدم الإسبار، في عدم الدلك، في عدم التثليث، هذا هو فيه التجوز. أما أن نتجوز ونترك ركنا كما كان عمر بن ياسر كان يصلي صلاة ويتجوز فيه، قال أسرعت إلى ربي وخشيت على نفسي من الشيطان. هل معنى التجوز هنا أنه كان ينقر الصلاة؟ أبدا، ولا يأتي بالطمأنينة أبدا، ولكن هذه حالة غير حالة التمام والكمال. لابد أن تفهم النصوص طبقا لقواعد وأصول الشريعة. قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قد استدل طائفة من العلماء بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم له، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. قد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ها؟ نعم. ما هذا أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة أي على سبيل الحتم والإلزام إن كان محدثا، وإن كان بينهم على استحباب كما قلنا. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكما قلنا هنا لا وضوء، لا هنا نفي الكمال لا نفي الصحة. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. اتبعين ده. والراجح أن هذا عند الاستيقاظ من أي نوم. سواء بنوم ليل أو نوم نهار. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة. وروى الإمام أحمد عن شقيق قال رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال أي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني أفعل فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيره أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق. فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل كما هو مذهب ابن حنبل أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة للمسيء صلاة توضأ كما أمرك الله، أو يجبان في غسل دون الوضوء كما مذهب أبي حنيفة، أو يجبان أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما فريد عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر، والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يد أخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طبعا هنا المضمضة والاستنشاق الذي عليه الأدلة دلت أنهما واجبتان الصواب، وبتركهما لا يبطل الوضوء. نحن قلنا هناك فرق بين الواجب وبين الركن، فترك الواجبات يأثم ولكنه لا يبطل إيه؟ لا يبطل الوضوء. ومن أقوى الأدلة على وجوب المضمضة والاستنشاق لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وترك المضمضة أو الاستنشاق، هذا لم يرد عنه ولو مرة إيه واحد. وقلنا أن المداومة على الفعل ترفعه إلى الوجوب. قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، فإلى هنا بمعنى مع، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محدلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله وامسحوا برؤوسكم اختلفوا في هذه الباء، اختلفوا في هذه الباء هل هي للإلصاق وهو الأظهر أم للتبعيد وفيه نظر على قولين. نعم صح يا شيخ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، قلنا أنها كما قال هذه الزيادة من أبي هريرة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في هذه الباء هل هي للإلساق وهو الأظهر أو للتبعيد وفيه نظر. اكتب عندك ولم تأتي الباء للتبعيد. شوف يا مصطفى الأولاد دول، شوف الآية اللي وردت ومن الأصوليين من قال هذا مجمل فليرجع إلى في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه

يتقي الله قدر استطاعته. الحنة الصمراء لا بأس بها ولكن الرأس لا يجوز. نعم. يعني يخشع فيهما ولا تأتيه وساوس ولا خطرات. نعم. وقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبة قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء ومجاهد وغيرهم نحو ذلك، وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. ومنها هنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب في الوضوء كما هو مذهب الجمهور. اكتب عندك والترتيب ركن. خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم أجزأه ذلك، لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء والواو لا تدل على الترتيب. وقد سلق الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند قيام إلى الصلاة لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده، بل القائل اثنان إحداهما يوجب الترتيب كما هو واقع في الآية، والآخر قال لا يجب الترتيب مطلقا. والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق. ومنهم من قال نعم أيوة ركن نعم. ومنهم من قال لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب، بل هي دلة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بل لا تدل على الترتيب بل هي دلة كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء، ثم نقول بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوي هي دلة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به. هذا لفظ مسلم ولفظ النسائي ابدأ بما بدأ الله به، وهذا لفظ أمر وإسناده صحيح فدل على وجوب البداء بما بدأ الله به، وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعا. ومنهم من قال لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على الترتيب فقطع النظير عن النظير وأدخل الممسوح بين المغسولين دل ذلك على إرادة الترتيب. واضح؟ الممسوح اللي هو إيه؟ والمغسولين اليدين والرجلين. ومنهم من قال لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قالوا فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ولا قائل به فوجب ما ذكرناه. مفهومة ديت؟ قالوا لا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا فيجب الترتيب، وده اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب، ولم يقل أحد بأنه توضأ غير مرتب، بل كل الذين وصفوا وضوءه أنه إيه؟ مرتب. الاختلاف فين؟ في المضمضة والاستنشاق، تقديم الاستنشاق على المضمضة وتأخير المضمضة على الاستنشاق. وفي القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض فقد احتد بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس، وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فروى ابن جرير عن حميد قال موسى ابن أنس لأنس ونحن عنده يا أبا حمزة إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقبهم. فقال أنا صدق الله وكذب الحجاج، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. طبعا هنا صدق الله وكذب الحجاج، كذب هنا بمعنى إيه؟ بمعنى أخطأ. قالوا وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما، وإسناده صحيح. وروى ابن جرير عن أنس قال نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل وإسناده صحيح. وروى ابن جلع عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان ومسحتان. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قال هو المسح. ثم قال وروي عن ابن عمر وعلقمة وغيرهم ونحوه. فهذه أثار غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف. وانتم مالكم يا أخوانا، أما مسح هكذا بظاهر القدم لا، لم يقل به أحد من أهل السنة. يقول فهذه أثار غريبة جدا، وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف لما سنذكره من السنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العرب جحر ضب خرب، وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا سائغ ذائع في لغة العرب الشائع، ومنهم من قال هي محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان قاله الشافعي، ومنهم من قال هي دلة على مسح الرجلين ولكن مراد بذلك الغسل الخفيف كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضا لا بد منه للآية والأحاديث التي سنوردها. طيب، يبقى قوله تعالى وأرجلكم على قراءة الكسر من ناحية الإعراب معطوفة على الرأس. طيب، إن قلنا معطوفة على الرأس فحكمها حكم الرأس في المسح فقط، هذا الفهم مخالف لما دلت عليه الأدلة من السنة العملية. وأي فهم يتبادر إلى الذهن يخالف النص أو السنة العملية لا شك أن هذا فهم منكوس لا يعول عليه مطلقا. يبقى كل من يفهم من قراءة وأرجلكم بالكسر أنه يجزئ المسح على القدمين كما يجزئ المسح على الرأس، هذا مخالف للسنة العملية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سنته مبينة لما جاء في القرآن، فلما توضأ وقام إلى الصلاة غسل رجليه، ولم يثبت عنه قط أنه مسح على الرجلين إلا إذا كان يرتدي الخفين. يقول ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقي عن النزال ابن صبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضر الصلاة العصر، ثم أتى بكوز من ماء فغسل منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضلته وهو قائم، ثم قال إن ناسا يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعته. قال وقال هذا وضوء من لم يحدث، رواه البخاري في الصحيح ببعض معناه. ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخفة فقد ضل وأضل، عندك في الهامش، لأنهم خالفوا السنة الثابتة المتواترة قولا وفعل، وليس بهم إلا الهوى والأكاذيب وسب الصحابة وتكفير كثير منهم ثم العداوة للمسلمين أهل السنة ونصر أعداء الإسلام حيث كانوا، والغدر بالمسلمين إذا خدعوا بهم واطمأنوا إليهم، والشواهد حاضرة كل يوم. يقول ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآيات فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكن عبر عن الدلك بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك، ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل، سواء تقدمه أو تأخر عليه من درجي فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضا، فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل، فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذا وهذا. أي نعم، الشرب قائم جائز، جائز نعم نعم لا جائز، وفي إنسان يشرب وهو قائم على الدوام جائز. ذكر الأحاديث الواردة، ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم في حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوءه إما مرة وإما مرتين أو ثلاث على اختلاف روايته. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفرة صافرنا فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني خشينا خروج الوقت صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمس على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن الحارث ابن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وروى البيهقي والحكم إسناده صحيح، وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل في رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسله فقال ويل للأعقاب من النار. ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة، وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما أو أنه يجوز ذلك لما توعد على تركه، أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل ولا يستوعبها، بل يجري فيها ما يجري في مسح الخف. وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير. وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، موضع ظفر، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. وروى البيهقي عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام قد توضأ وترك على قدميه مثل موضع الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات. وروى الإمام أحمد عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود وزاد والصلاة، وإسناده جيد قوي صحيح والله أعلم. وفي حديث عثمان في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الوضوء، فقال أزبر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة حدثنا عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله أخبرني عن الوضوء، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يقرب وضوءه يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حتى ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء،

أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك. وروى البخاري تعليقا ملزوما به أو أبو داود وابن خزيمة في صحيح عن النعمان بن بشير قال أقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب أخي وركبته بركبة أخي ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة فليس يمكن أن يلزم كعبه بكعب الآخر إلا والمراد به العظمان الناتئان في الساقة حتى يحاذي كعب الآخر، فدل ذلك على ما ذكرناه من أنهما العظمان الناتئان عند نص الساق والقدم كما مذهب أهل السنة. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من غيركم أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، كل ذلك تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء، فلا حاجة بنا إلى عادته لألا يطول الكلام، وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هنا. لكن البخاري روى هنا حديثا خاصا بهذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجر راقدا أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة فبي الموت لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح. ما معنى الصبح؟ فجر. فالتمس الماء فلم يجد فنزلت يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. قال وقالوا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسر، بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة ورحمة بكم، وجعله في حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض الوجوه كما هو مقرر في كتاب الأحكام الكبير. قوله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، نعمة عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة. قد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء بأن يجعل فعله من المطهرين الداخلين في امتثال هذه الآيات الكريمة، كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنة عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين ثم يقوم فيصلي مقبلا عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة. قال قلت ما أجود هذا، فإذا قائل بين يدي بقولي يقول التي قبلها أجود منها، فنظرت فإذا عمر فقال إني قد رأيتك جئت آنفة. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ فيزبغ الوضوء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لفظ مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والصوم جنة والصبر ضياء والصدق برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفسي فمعتقها أو مبقى. وعلى وصاحب في ذلك مسلم عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. وروى الطيالسي عن أبي المليح الهذلي عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فسمعته يقول إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل صلاة من غير طهور، عدم القبول هنا عدم الصحة ولا عدم الصحة لأنها مقرونة بإيه؟ بفقدان شرط. والله عز وجل أعلى وعلم. فضل ويقال بعد التيمم. نعم، لأن التيمم بدلا من أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.